المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد،